الركن الثالث من أركان الحج السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، يبدأ وجوبا بالصفا ويختم بالمروة، فإن بدأ بها لم يحسب الشوط الأول ويأتي ببدله، فإن لم يأتي بالبدل حتى طال بطل سعيه، ويعد البدء شوطا والرجعة شوطا آخر. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. بعض الناس جهلا يبدأ بالمروة، يبدأ بالمروة، طبعا هذا شوط لاغ، اللي يبدأ بالمروة يبقى ده شوط لاغي، إنما يبقى رقم واحد اللي هو من الصفا إلى المروة، هذا رقم واحد. لكن لو اقتصر على ذلك وطال الزمن بطل إيه؟ بطل السعي. ليه؟ لأنه طاف أو سعى 7، يقال طواف ويقال سعي، لأن القرآن قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لأن الطواف طبعا بدء بالصفا ويختم بالمروة، هو طواف أيضا. فلو بدأ بالمروة وختم بها هيبقوا كده 6 أشواط، المفروض يرجع الصفا ويختم بالمروة. فإن طال يعني ذهب إلى بيته مثلا 2 ساعة وقال أنا بدأت بالمروة، نقول له ارجع وأعد السعي مرة أخرى لأنه نقص عن 7. وكثير جدا من الناس من يعد البدء والرجعة شوطا واحدا، يعني يبقى بيعمل 14 مرة. والغرابة تجده يفتي الناس بذلك ويقول لهم رايح جاي مرة. طبعا انت عارف بين الصفا والمروة 400 متر، 400 متر، يعني لو سعى 14 مرة كأنه مشى حوالي ما يقرب من 6-7 كيلو. ولذلك بيورم رجلين الناس اللي بيفتي بهذا، بيخلي الناس رجليها تورم. هذا جاهل، يعني هذا جاهل. ولذلك العلماء ينصون على أن البدء مرة والرجعة مرة. ولا يصح السعي، ده من شروط السعي، ولا يصح السعي إلا بتقديم طواف، يعني لابد أن يقع السعي بعد طواف صحيح، أن يقع السعي بعد طواف صحيح. يعني لو طاف من غير وضوء بطل الطواف، وإذا سعى بعده بطل السعي، يبقى هيعيد الطواف ويعيد السعي، خلي بالك. ولا يصح السعي إلا بتقديم طواف، ويجب أن يوالي بين الطواف والسعي، يعني ينتهي من السعي، من الطواف يبدأ في السعي من غير فرق بينهما. فإن من شروط صحة السعي اتصاله بالطواف، فإن فصل بينهما بشيء خفيف لأجل راحة أجزأ، وبطويل فصل طويلا يعني من غير قصد الراحة، يعني مثلا طاف بعد الظهر ثم سعى بعد العصر، مكث 2 أو 3 ساعات، هذا فصل طويل يبطل الموالاة بين السعي والطواف، يبقى هيعيد الطواف ثم يسعى. لكن استراح مثلا نصف ساعة أو ربع ساعة لأجل المرض مثلا جاز ذلك، والراحة أثناء السعي وأثناء الطواف جائزة للمريض وكبير السن ومن به ألم في رجليه، كل ذلك يجوز له أن يستريح ويكمل طوافه ويكمل السعي. ولذلك قال إذا فصل بفصل طويل أتى به بعد طواف آخر. ومن شروط صحة السعي أيضا موالاة أشواطه بعضها ببعض كالطواف. احنا قلنا من شروط صحة الطواف الموالاة بين الأشواط إلا لعذر، كذلك الموالاة بين أشواط السعي إلا لعذر. فإن جلس بينها لراحة جلوسا خفيفا أجزأ، وإن طال أو فعل ذلك عبثا ابتدأ من أول السعي بطل الطواف بطل السعي. نفس الشرط هو هو موالاة الأشواط السبعة في الطواف وموالاة الأشواط السبعة في السعي، والموالاة بين السعي والإيه والطواف. هذا عند المالكية والحنفية. أما عند الإمام الشافعي وأحمد الموالاة بين الطواف والسعي سنة سنة. ولابد الذي يفتي الناس في الحج لابد أن يعني يقرأ الحج مقارنا حتى لا يشدد على الناس، لأن العامي لا مذهب له وإنما مذهبه مذهب من يفتي. فلابد الذي يفتي في الحج لا يفتي برأي واحد. وهناك علماء السعودية يعني يتعصبون للمذهب الحنبلي لا يفتون إلا به ولا يرضون بغيره، ولذلك يشددون على الناس. ولا يشترط أن يكون الطواف الذي تتوقف عليه صحة السعي واجبا، بل يصح السعي بعد طواف نفل، لكن إن فعل بعد طواف نفل فاته، وإن صح سعيه لابد من إعادته إن قرب، فإن لم يعده حتى رجع لبلده أو بعد فعليه دم. يعني العلماء قالوا إن السعي يكون بعد طواف صحيح، لكن هو طبعا الأصل أن يكون بعد طواف نسك، يعني طواف عمرة أو طواف قدوم بالنسبة للمفرد والقارن. لكن لو لم يسعى القارن ولا المفرد بعد طواف القدوم ثم طاف طواف نفل بعد ذلك وسعى سعي الحج في الإفراد أو سعي الحج والعمرة في القران، إيه الحكم؟ السعي صحيح ولكن عليه دم، عليه دم، لأن الطواف الذي قبل السعي نفل وليس فرضا أو ليس واجبا، يعني ليس واجبا، يعني يؤخر السعي إذا لم يقدمه بعد طواف القدوم القارن والمفرد، يطوف بعد إيه طواف الإفاضة، يسعى بعد طواف الإفاضة يوم العيد. لكن لو قدمه قبل العيد بعد نفل بعد طواف نفل سعى سعي الحج أو الحج والعمرة في القران، يبقى عليه إيه؟ عليه دم. يا إما يؤخر إلى طواف الإفاضة ويعيد السعي مرة أخرى. لكن إن رجع إلى بلده وقال أنا سعيت بعد نافلة، يبقى نقول عليك إيه؟ عليك دم. وإذا كان متلبسا بالسعي يعني في أثناء السعي فلا يبيع ولا يشتري ولا يقف مع أحد يحدثه، فإن فعل لم يضر إن كان خفيفا وإن طال بطل وأعاد. ليه بيقول المسألة دي الشيخ؟ لأنه طبعا قبل تطوير الحرم كان السعي بين جبلين وكان خارج الحرم، وكان خارج الحرم. ولذلك لو طافت المرأة سبعة أشواط وصلت الركعتين ثم خرجت من الحرم وبدأت تسعى بين الصفا والمروة وجاءها الحيض يجوز لها أن تكمل الطواف السعي بين الصفا والمروة لأنه كان خارج الحرم وكان فيه بياعين على اليمين والشمال وانت رايح وانت جاي كان فيه بياعين يبيعوا هدايا كده زي اللي بتشوفهم هناك دول كان على يمين اليمين والشمال يعني وانت جاي من الصفا بياعين وانت رايح من المروة الى الصفا في بياعين ليه لانه كان يعتبر شارع شارع كده ايه الصفا والمروة شارع وجبلان لكن لما دخل الحرم اصبح ايه من المسجد لا اصبح من المسجد اصبح من مسجد الكعبة احنا قلنا الحرم اكبر من هذا الحرم يعني اكبر من مكة الحرم ممتد يعني الحرم بيمتد من ناحية التنعيم 8 كيلو من ناحية الجعرانة 16 كيلو من ناحية المزدلفة حوالي 22 كيلو من واحد وادي نخلة 14 هذا هو الحرم ده حدود الحرم دي يعني مكة دي وسط الحرم لكن المسجد ده اللي هو ايه ده مسجد الكعبة مسجد الكعبة أول من بنى الأروقة حول الكعبة هو سيدنا عثمان لما في الأول كانوا ساكنين حول الكعبة قريش بنوا شيبة وبنوا هاشم وبنوا العباس بيوت كانت بيوت كانت بيوت حول الكعبة وكان صحن الكعبة ده بسيط جدا أول من بنى هو سيدنا عثمان يعني أزال البيوت دي ورجعها لورا وبنى الايه الأروقة وحدد مسجد الكعبة مسجد الكعبة إنما المراد بالمسجد الحرام الحرم كله الحرم كله شرحنا ذلك في الدرس الماضي الأحسن واحد من أهل العلم مثلا الطلبة يقول طب إيه اللي جاب البيع والشراء هنا في الصفا والمروة لا ده كان موجود كان موجود كان الذين يبيعون الهدايا على جانبي الصفا والمروة من أول الصفا لغاية المروة بيعين على اليمين والشمال عشان تفهم المسألة نعم أي هتتوقف لأجل إيه لأجل المسجد عشان التلويث وحرمة المكس الحائط في المسجد لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحل الإيه لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب يستحب بس الوضوء لكن لو انتقض وأراد أن يكمل هذا جائز السعي يعني الطواف يجب أن يتوضأ إنما في السعي يستحب ولذلك قال ويستحب فيه أي السعي شروط الصلاة غير الاستقبال طبعا لأنه دائما ليس فيه استقبال وإنما هو من مكان إلى مكان من الصفا إلى المروة لو انتقض الوضوء يجب عليه أن يخرج ويفسد الشوط يعني يبني على الأشواط التي كملها من الحجر إلى الحجر إذا انتقض الوضوء في الرابع مثلا خرج وتوضأ وجاء وبدأ من الحجر وأكمل الأربعة بالوضوء الجديد يبني على الثلاثة هذا على قول وفي قول قال يبدأ الطواف من أوله قولان يعني السعي لو انتقل الوضوء يكمل لأنه يستحب فيه شروط الصلاة اللي هي الطهارة من اللي الطواف صلاة نعم لو فسد الوضوء فيها قولان ما هي قولان يعني بعضهم يقول يبدأ من أول الطواف وبعضهم يقول يبني على الأشواط الصحيحة الكاملة فكأنه يقول تستحب شروط الصلاة الممكنة من طهارة الحدث والخبث وستر العورة على سبيل الاستحباب كل هذا في السعي. في السعي ويستحب المكس أي الوقوف على الصفا والمروة كلما مر بهما، يعني كلما يصعد على الصفا يقف كما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف على الصفا واستقبل البيت، ووقف على المروة واستقبل البيت وذكر الله تعالى ودعا. ويستحب الدعاء عليهما مع استقبال البيت في الصفا والمروة حتى وإن لم ير الكعبة، لأن الأعمدة الآن حجبت الكعبة عن الذي يقف على الصفا ويقف على المروة، لكن يستقبل جهة الكعبة. ويستحب الدعاء عليهما وليس في ذلك حد، بل بما يفتح الله به عليه. وليحذر مما يفعله بعضهم يعني وهم الجهلة من الجري من الصفا إلى المروة. لا، الدعاء من الكتب يعني خلاف الأولى، يعني الأولى ما يفتح الله به على العبد، لكن هنا الجري من الصفا إلى المروة هذا الذي يفعله كثير من الجهلة، هو يعني لأجل أن يعني تقول يخلص بسرعة، يريد أن يسرع، جري رايح جري يجي جري بدون تقيد به بما بين الميلين الأخضرين، هو يريد أن يخلص من هذه العبادة، لكن هذا طبعا هذا جهل. وليحذر مما يفعله بعضهم وهم الجهلة من الجري من الصفا إلى المروة، وإنما يسرع الرجل استنانا دون المرأة فلا يسن لها، بل هو مكروه في حقها، الرمل يعني في الطواف أو الرمل في السعي مكروه للمرأة، لأن أمرها مبني على الستر في كل شيء. والإسراع المطلوب من الرجال على جهة السنة، إنما هو بين الميلين الأخضرين فقط لا في جميع المسافة التي بين الصفا والمروة، وهذا الإسراع بين الميلين الأخضرين يفعل حين مروره من الصفا إلى المروة، ولا يفعل حين مروره من المروة إلى الصفا، ولو رمل في جميع سعيه أجزأه، وقد أساء أي فعل مكروها. المالكية يقولون يعني إن الرمل يكون في الشوط اللي هو إيه المفرد، الشوط اللي إيه المفرد من الصفا إلى المروة، ولا يكون في الصوت اللي هو إيه الشفع الثاني الرابع اللي إيه السادس وهكذا، يبقى يكون في الأول والثالث والخامس والسابع، هذا عند المالكية. ولو رمل في الأشواط السبعة بين الميلين الأخضرين كان مكروها، لكن عند جمهور العلماء غير المالكية يسن الرمل في كل الأشواط السبعة، كل الأشواط السبعة. والمكان ده يعني هو طوله 400 متر، منه حوالي 70 متر اللي هم ايه فيهم الرمل، ودول كانوا باطن يعني منخفض، فكانت السيدة هاجر تنزل من الصفا في الباطن فتهرول وتجري، يعني وهي امرأة كانت وحدها، ثم تمشي مشيا إلى المروة، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل مثلها. ويقول رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم، كما كان يقول صلى الله عليه وسلم. وكذا يكون مسيئا أي فاعلا للمكروه لو لم يرمل بالكلية في الأشواط السبعة، يعني اللي هو يمشي بعض الناس، يعني بعض الناس يمشي مشيا عاديا في الأشواط السبعة، وبعضهم يجري في الأشواط السبعة، وده دليل على عدم الفقه، عدم فقه الحج قبل الذهاب إلى الحج. ما عندوش، ليس عنده علم. ثم أشار إلى الركن الرابع من أركان الحج، احنا قلنا طبعا إيه؟ الإحرام، الطواف، السعي. الركن الرابع من أركان الحج الوقوف بعرفة، أي الكون والاستقرار والاطمئنان على أي حال كان، كأن وقف أو جلس أو ركب. يعني معنى كلمة الوقوف بعرفة مش معناها أن الإنسان يقف مثلا من الزوال إلى الغروب أو من الزوال إلى طلوع الفجر يوم العيد، لا، إنما المراد بالوقوف ال- ال- ال- ال- الوجود، الوجود والاستقرار والاطمئنان جزءا من الزمن في أرض عرفة، وهي أرض محددة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ وقفتها هنا عند الصخرات العظام أسفل جبل الرحمة. بعض الناس يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقف على الجبل اللي هو في وسط عرفة، لا، هو لم يصعد هذا الجبل، لم يصعد هذا الجبل، الجبل اللي عليه عمود أبيض ده، لا، إنما وقف تحت الجبل، وكان هناك صخرات عظام يعني اتشالت لها يعني سنتين ثلاثة كده، كانت موجودة رأيناها، صخرات كبيرة جدا، وقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. ده مكان برضو في عرفة لكن ليس من عرفة، اسمه بطن عرنة. وكذلك وادي نمرة اللي هو ثلث مسجد نمرة الأمامي من ناحية القبلة، مكتوب حتى إيه؟ نهاية أرض عرفات، يعني حوالي ثلث المسجد الأول من نمرة، حتى فيه المكان كده مربع كد دي كده، كد الأربعة أعمدة، ده المكان اللي صلى فيه النبي عليه السلام، ضربت له خيمة فيه وصلى فيه الظهر والعصر جمعا وقصرا خارج حدود عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء من منى إلى وادي نمرة، هذا الوادي، صلى الظهر والعصر ثم دخل عرفة بعد الظهر. ولذلك الجمهور أن يوم عرفة من الزوال إلى طلوع الفجر يوم العيد. الإمام أحمد بس اللي قال يوم عرفة من طلوع الفجر، من طلوع فجر يوم عرفة إلى فجر يوم العيد، لكن الجمهور الأئمة الثلاثة عندهم الوقوف من الزوال أو من بعد الزوال، يعني الزوال معناها الظهر، أي زوال الشمس عن كبد السماء، لا، وبعد صلاة الظهر والعصر في هذا المكان إن أمكن يعني، ثم يدخل عرفة بعد ذلك، سواء كان واقفا أو جالسا أو محمولا مثلا في سيارة، سواء علم أنها عرفة أم لا، يعني مدام نزل أرض عرفة حتى لو لم يعلم بها فصح حجه. لكن أما المرور من أرض عرفة من غير طمأنينة واستقرار، يعني واحد مر من مثلا من جهة إلى جهة، من الغرب إلى الشرق أو من الشمال إلى الجنوب، ولم يقف، مجرد أن مر، وكان محرما بحج، وفي ناس يعني جاهلة ما تعرفش إيه عرفة أو حدودها فين، يعني خلي بالك، لأنه مع ازدحام الحج بيبقى 4 مليون أو 5 مليون، بعض الناس ممكن يقف في عرنة، ممكن يقف في نمرة وينزل ولا يخش أرض عرفة، ده حج باطل قولا واحدا باتفاق العلماء، لأن أرض المناسك دي محددة من الأزل، وأظهرها الله على يد سيدنا إبراهيم. يعني نزل سيدنا جبريل وعرفه كل هذه الحدود، حدود عرفة، حدود المزدلفة، حدود منى، حدود الحرم، كله محدد، كل هذه الأماكن محددة ومعمول لها أعمدة، أعمدة. يقول لك نهاية عرفات، نهاية المزدلفة، بداية المزدلفة، بداية منى، نهاية منى، نهاية الحرم، بداية الحل، وهكذا. كل ده من الله سبحانه وتعالى. يعني ولذلك الحج ده ابتلاء واختبار للمسلم. يعني لا مجال للعقل فيه، لا مجال للعقل فيه. يعني لو واحد وقف في عرنة أو نمرة ولم يقف بعرفة ونزل، يتمم حجه الفاسد وعليه بدنه ويعيد من قبل. لكن لها بداية وإنها نهاية، منى لها بداية ولها نهاية، والمزدلفة لها بداية ولها نهاية. لكن بالنسبة يعني لازدحام الحجيج، ف يعني العلماء أفتوا بأنه الامتداد منى ودخوله في المزدلفة يأخذ حكم منى، حتى العزيزية تأخذ حكم منى الآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل منى كالرحم تتسع بأهلها، مثل منى كالرحم تتسع بأهلها. مش الرحم بيشيل ولد وولدين وثلاث واربع وخمس، الرحم وهو رحم يشيل الواحد يشيل الخمس. لكن المرور لابد أن يعلم أنها عرف، المرور لابد أن يعلم أنها عرف. لكن المكس فيها لا يشترط فيه العلم، ما دام وصل الأرض عرف خلاص، علم أو لم يعلم. وأما المرور من غير طمأنينة فيكفي بشرطين، أن يعرف أنها عرف وأن ينوي الوقوف بها. لأنه لما كان فعله وهو المرور يعني لا يشبه فعل الحاج في الوقوف احتاج إلى نية، لأنه ممكن يكون مارد على أنها ليست عرفة، يبقى لابد أن يعلم أنها عرفة وأن ينوي بالمرور الوقوف بها، بخلاف من وقف مطمئنا فلا يحتاج إلى نية الوقوف، لأن نية الإحرام اندرج فيه الوقوف فيها الوقوف. يعني الذي ينوي الحج بينوي يعني ينوي الإحرام وينوي الطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت والرمي، ينوي كل الحج بفرائضه وواجباته وسننه ومستحباته نية الإحرام. لكن المارر لازم لازم يعلم أنها عرفة وينوي الوقوف بها، لابد. وإذا صح وقوف المار بالشرطين المتقدمين فعليه دم ويكفي في الركن، وهو الوقوف بعرفة مقدار من الزمن. بيقول وإذا صح وقوف المار بالشرطين المتقدمين، إن هو يعلم أنها عرفة وينوي الوقوف، لكن مر ومشى، فعليه دم لعدم استقراره في عرفة، والوقوف مقدار من الزمن، ساعة اعتبارية مش ساعة وقتية 60 دقيقة، لا، أي مقدارا من الزمن يعتبره المعتبر ويعده ساعة ولو شيئا قليلا كائنا من ليلة النحر. يعني احنا عندنا الركن من بعد المغرب لغاية الفجر، أما من الزوال إلى الغروب ده واجب عندنا يجبر بدم، لكن الأئمة الثلاثة على أنه يكفي الوقوف في أي جزء من ليل أو نهار، ولكن يستحب الجمع بين الليل والنهار حتى يخرج من الخلاف. قال ولو نائما أو مغمى عليه أو أصابه جنون بعد الوقوف، أو سكر بحلال لم يدخله على نفسه، يعني شرب لبنا مثلا ولا يعلم أنه مسكر فسكر، يصح حجه. يعني أصابه إغماء أو جنون أو سكر بحلال ولم يدري بعد ذلك إيه، بعد أن نزل في عرفة لم يدري بشيء، لكن هو بدايته العقل موجود لكن غاب بعد ذلك، صح حجه لأنه حضر لحظة من الزمن تكفي. والوقوف راكبا أفضل إلا أن يكون بدابته عذر. والقيام للرجال فقط أفضل من الجلوس، ولا يجلس إلا لتعب. يعني القيام ده مستحب، لكن ولو كان على راحلته إلا إذا كان بها عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على ناقته القصواء وخطب عليها صلى الله عليه وسلم. فالقيام أفضل من الجلوس ولو راكبا، ولا يجلس إلا لتعب. قال هذا حكم الوقوف بعرفة ليلة النحر اللي هي من الغروب إلى طلوع الفجر. أما حكم الوقوف بها نهارا عند المالكية أشار إليه بقوله والوقوف نهارا مع الإمام واجب يجبر بالدم إذا ترك، يعني اللي يجي بعد المغرب في عرفة عليه دم عندنا، لكن عند غيرنا لا شيء عليه عند الأئمة الثلاثة. ومحله من بعد الزوال أي الظهر، ولا حاجة إلى التقييد بقوله مع الإمام طبعا، لأنه هو لا يعرف أين الإمام، ممكن الإمام ما يجيش أصلا. إذ الواجب هو الوقوف نهارا كان مع الإمام أو لا. وفي تركه الدم، لأن المراد بالإمام هنا اللي هو أمير المؤمنين يعني، وفي تركه دم اللي هو عدم الوقوف في النهار، إن كان الترك لغير عذر يعني تأخر عمدا. أما من تركه بلا عذر فلا إيه، فلا شيء عليه، يعني ضاق به الوقت، ضاق به الوقت فحضر بعد الغروب جائز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك، ولو لحظة قبل طلوع الفجر ولو بمقدار، سبحان الله، يعني حط رجله في عرفة والأذان قال الله أكبر أدرك الحج. ونقف عند بيان حكم العمرة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، أن يرزقنا علما وعملا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.